إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. قضية الحجز، بعض الناس يضع مثلا قلم في مكانه ويذهب ويتوضأ أو يلبس لباسه ثم يرجع، ويأتي إنسان متوضأ فيجد الأمكنة محجوزة، هل يجوز أن يبعدها ويجلس؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الذي أرى أن من حجز مكانه في الصف الأول أو في الثاني وذهب عن هذا إلى جانب المسجد لينفرد وحده بالقراءة أو المراجعة ثم يعود إليه عند إقامة الصلاة، أو خرج من المسجد يتوضأ، أو ما أشبه ذلك من الأعذار القريبة التي يرجع إلى مكانه قريبا، فهذا لا بأس به ولا حرج فيه. ومن زحزح القلم الذي تحجر به عن مكانه فإنه ليس بصواب. أما من ما يفعله بعض الناس يتحجر في الصف الأول أو فيما سواه ويذهب إلى بيته ينام، وإذا كان له أهل تمتع بهم، ومتى طبع على فكره الرجوع إلى المسجد رجع، فهذا لا يجوز على القول الراجح وأنه يحرم عليه، والمسجد لمن سبق. لكن هنا تنبيه، إذا حجزت وأنت في المسجد وذهبت إلى ناحية من المسجد لتنفرد وحدك بالمراجعة والقراءة والصلاة، فإذا بلغت الصفوف مكانك تتقدم إليه، لأنك لو تأخرت لازم من تأخرك تخطي رقاب الناس، وتخطي رقاب الناس إيذاء لهم. وقد رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا يتخطى رقاب الناس فقال له اجلس فقد آذيت. نعم. طب يا شيخ. نعم. عندنا في الفصل. أه؟ في فصلنا وضع أحد الطلبة على الباب ادخلوها بسلام آمين قصد الفصل، هل يجوز هذا؟ لا يجوز. لا يجوز. لا يجوز، لأن هذا إنما هو في الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهلها. طيب يا شيخ. أما هذه فيجب مسحها. إيه؟ وتنبيه الطلبة عموما على أن الأحوال التي لا تكون إلا في الجنة لا يجوز أن تنزل إلى أحوال الدنيا. نعم. جزاك الله خير. شكرا. نعم. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن أسأل الشيخ؟ نعم. الأخت السائلة تقول الشيخ، هل آلام العادة الشهرية بالنسبة للنساء تكفر الذنوب؟ كل ما يؤلم الإنسان، كل ما يوجب له الهم، كل ما يوجب له الغم، حتى الشوكة إذا أصابته فإنها كفارة لذنوبه، إنها كفارة لذنوبه، يكفر الله بها